نام شيخ بالعراء، مات طفل بالشتاء، هد بيتي دون ذنب، أغرقوني بالدماء، هجروني بعثروني، ما وعوا قهر الجلا، هدموا حلمي اسمعوني، ضاق كوني بالنداء، أي كون يحتويني، هل سأحيا في عناء، ارحموا شيخا كبيرا حابسا دمع البكاء، ارحموا أمي فما لي غيرها يجل العناء، أدركوا أنتي أختي خلف طبان الشقاء، ارحموا أمي فما لي غيرها يجل العناء، فقضان الشقاء. فرجوا المولى قريب، يا إلهي يا مجيب، كفكفي دمعتي عنا في كظن، فرجوا المولى قريب، يا إلهي يا مجيب، كفكفي دمعتي عنا فيك واني لن يخيب، حبيبي.